أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سؤال: إذا تخطى الحاج الميقات المكاني بدون أن يلبس ثياب الإحرام بسبب الإجراءات الأمنية، ماذا عليه؟ الجواب: المطلوب منه أمران. الأمر الأول أن يحرم الإحرام الذي هو نية النسك، عمل قلبي. والأمر الثاني موافقة الظاهر لهذا العمل القلبي الذي يعني نزع ثيابه ولبس ثياب الإحرام. إذا تخطى الإحرام الميقات المكاني وعليه لبس الإحرام فإن ذلك من المحظورات، والفدية فيه مذكورة في القرآن: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام مفسر بثلاثة أيام، والنسك بشاه، والإطعام بثلاثة أصاع على ستة مساكين. نفس السؤال يقول: إذا اضطررت لدخول مكة بالمخيط بعد أن أحرمت، فهل في هذا إثم؟ الجواب: نعم في هذا إثم. وماذا علي من الفدية؟ قد سمعت. نفس السائل يقول: هل يجوز أن أخرج من مكة بعد أن دخلت الحج متمتعا ثم أرجع إليها مرة أخرى في يوم التروية مثلا، ومن ثم إكمال المناسك، أو علي فدو؟ أن تخرج أو أن تبقى لا محظور في ذلك، لكن مسمى التمتع الذي يجب فيه الهدي يعني توفير السفرة. فلو واحد في مكة وراح المدينة ورجع تاني مكة، عمل عمرة وبعدين راح المدينة ورجع تاني مكة، فليس متمتعا، لأن التمتع أن نوفر عليه مؤونة إحدى السفرتين. سؤال: هل من المروءة أن يأتي المرء ويأكل في المسجد ولا يدفع حتى النفقات الرمزية التي لا تساوي ربع قيمة الطعام مع اعتياد ذلك وتيسر هذه النفقات عليه، أن هذا من الدين؟ الجواب: أن في الحديث يوم يستعفف يعفه الله، وأن لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فالذي يستبيح طعام المسجد ولا يقصد أن يدفع عوض ذلك حتى لا يأكل بكسب غيره فيفوت ذلك مروءته وينتقص لذلك دينه. فالكلام على من يأتي المسجد ليأكل. لو كان من يأتي المسجد ليأكل لا يجد طعاما، فعلينا أن نوصل إليه هذا الطعام إلى البيت. لكن من يأتي المسجد ليأكل تفاصة وهو مستغن فيفوت بذلك غرض التعبد، إنه يحكى أن الموائد ممدودة في وقت الدرس وفي وقت الصلاة، واللي بيجوا يأكلوا دول لا يصلون، لا يعتنون بصلاة المسجد، مش جايين للتعبد، جايين للأكل بس. طب دول على رأسنا من فوق، إذا كانوا محتاجين علينا أن نوصل الطعام إليهم في أماكنهم، ويبقى المسجد للمتعبدين اللي جاي للركوع والسجود، فعلينا إكرامه ونستعين الله تعالى على القيام بحقه. لكن ما فاته الركوع والسجود، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، حتى الطعام مطلوب أن نوصله إلى المستحقين في أماكنهم. أما المستغنون إن جاءوا ليصلوا فمرحبا بهم، إن فات الصلاة فلا فائدة في المجيء. إذن كثير من الأخوات أو بعض الأخوات في المسجد يقومن بأداء صلاة العشاء جماعة، تأمهن إحداهن ويتركن جماعة الإمام حتى يتفرغن بعد ذلك لمجالس الرغي والحكايات والقيل والقيل والقال، حتى أصبحت من تصلي مع جماعة الإمام محل نكيرهن. يبقى إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فجماعة الرغي دي هي الجماعة، واللي حيفوت جماعة الرغي عشان يصلي مع الإمام مع إمام المسجد يبقى ده يأكله الذئب، فعليهم فيكونوا محل نكيرهن واستهزائهن وسخريتهن، حتى وصل بهن الحال أنهن طلبن ممن تريد الصلاة مع الإمام أن تنزل من في مكان بعيد عن التكييف حتى لا تعكر عليهن مجالس السمر وجلسات السهر وأصفو لهن مقامهن. فما القول في هذا الأمر وما الواجب على من تأتي المسجد؟ الجواب أن القول في هذا الأمر أنه كفر للنعمة، وأن الله تعالى أولانا هذه النعمة لنعبده فيها، والحديث إنما بنيت المساجد لما بنيت له، فاللي بيحط رجله في الجامع قصده أن تزيد حسناته وأن تقل سيئاته، لكن يدخل في الجامع أو فتزيد بذلك سيئاته من الرغي والغيبة والشغل بما لا يفيد، أو لا تزيد حسناته من البطالة والخيبة إن أنه لا يريد أن يصلي مع الإمام مع خفة الصلاة، ومع أن المقصود من الجمع تلك الصلاة، ربنا جاب الجامع وجمعنا فيه لنعبده وأوصلنا إلى ما نستغفر الله عز وجل من التقصير فيه والتفريط في تضييع حق. فمن جاء فليكن على ذلك، من جاء على ذلك كان شاكرا للنعمة، ومن فات مجيئه لذلك فجاء للطعام فده حقه على دماغي من فوق إن أنا أروح أوصل له الأكل لحد بيته، لكن اللي جاي عشان يصلي فهذا الذي جاء بحقه، وهذا الذي يؤطرنا بركة المسجد فيه، وهذا الذي يعني ايه شكاية الناس من البق والحشرات عشان ايه؟ بل اجل هذه المصايب ربنا باعت اجناده عشان يطارد الرغي ويطارد البطالة ويطارد الذين يقعدون من غير أن يتعبدوا. يبقى البقى ده يدخل في هدومهم ويدخل في أجسامهم ليطاردهم، وبعدين قعدوا يلحوا الرش الرش وحصلت الطاعة في ذلك، وفات في طاعتهم في ذلك أن البقى وغيره أجناد يسوقها الله تعالى لسبب، فإذا لم نعتبر ذلك فعل الله ولم نعتبر هذه الحشرات أجنادا ولم نتب إلى الله تعالى من سبب تسليطه، فالنتيجة ما ترون البق والحاجات دي زادت، أنا ما كنتش بشوفها دلوقتي زادت جدا، الذي يعني أنكم إن لم تفهموا عن الله تعالى فتستحقون، وجند الله تعالى لا يغلبون، جند الله تعالى لا يقهرون. سؤال: هل قراءة الفاتحة الإمام تجزئ عن المأمومين؟ وما حكم من لم يقرأها خلف الإمام؟ الجواب أن مذهب الشافعي ودلالة النصوص على أن قراءة الفاتحة شرط لصحة كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، فمن فاته قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا بطلت هذه الركعة إلا حالة واحدة، وهي أن تدرك الإمام راكعا لصحة النص في ذلك. فمن لم يقرأ خلف الإمام فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. شخص يقول ابتليت بمشاكل في القولون مما نتج عنه عن ذلك كثرة التجشؤ مما يسبب مضايقات لمن بجواري في الصلاة، فماذا علي فعله؟ الجواب أن دواء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دواء متروك مهجور، فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الله الآفات ويشفي العلل. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالظن لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بنية خالصة أن يكف الله عز وجل شرك عن غيرك وألا يحصل ضيق غيرك بك. فالمطلوب اليوم الجمعة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. امرأة متزوجة ولها ابن وبنت، كل منهما متزوج وله أولاد، توفي زوج هذه المرأة ثم توفي ابنها الوحيد، فقامت هذه المرأة بتوزيع الميراث على أولاد ابنها وعلى بنتها، فهل إذا توفيت هذه المرأة يرث فيها أخوها وأختها أم لا؟ الجواب: إذا كان لابنها الوحيد ولد فلا يدخل إخواتها، ويكون التركة النصف للبنت الوحيدة والباقي لابن ابنها يعصب عمته. وإذا كان في بنات أخذنا بالوصية الواجبة، أما إخوتها في حالة وجود الفرع الذكر الذي هو ابنها أو ابن ابنها فلا يدخلون. سؤال: هل يجوز شراء فيزة إقامة بالمملكة بنية الحج والعمرة بمبلغ 10,000 ريال؟ من 10,000 ريال يعني 50,000 جنيه مصري. الجواب أن الظاهر أن 50,000 جنيه ستذهب إلى مواقع الزنا ومواضع شرب الخمر ويستعان بها على حرب الإسلام والدين، فإن الله عن حج وعمرة مصحوبة بزنا وشرب خمر وحرب للإسلام والدين إن الله عن هذا الحج لغني. 50,000. سؤال: هل تحية المسجد آكد من سنة الوضوء؟ الجواب: نعم، لأن في تحية المسجد أمرا خاصا وأمرا عاما. فالأمر العام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأمر الخاص: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. سؤال: هل المرأة المحرمة في الحج تستطيع تغيير أي شيء من ملابسها؟ الجواب: يباح لها ذلك، لا حرج على المرأة فيما يتعلق بالثياب لكون أمرها مبنيا على الستر. رجل أتى مكة بنية الحج متمتعا، وبسبب التشديد في إجراءات دخول الحج اضطر إلى خلع ملابس الإحرام وفسخ العمرة، ثم دخل مكة، ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: أما فسخ العمرة إلى لا شيء فلا يجوز. لو فسخ العمرة إلى الحج فأدخل العمرة على الحج كان متمتعا، لكن يفسخ العمرة على اللعب فذلك لا يجوز. وكان غايته إذا لبس الثياب أن يكون وقعا في محظور سبق الكلام عليه، أن عليه كفارة ذلك المحظور، لكن لا يفسخ العمرة إلا إلى حج. إذا شخص يقول: إذا لم نجد نصا يثبت أو ينفي رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، لماذا لا يكون الأمر على أصله وهو الرفع في التكبيرات؟ الجواب لا بأس بذلك، المذهب مذهب الشافعية أنه يرفع يديه مع التكبيرات، أما من لم يرد نصا فيقول فيحتاجه خلاص، لكن لو اخترت مذهب الشافعية في المسألة ما فيش إيه المشكلة. سؤال في المشورة، هل من الممكن أن يتم استعمال المكنسة يوميا لتلاشي مشكلة البق؟ الجواب أن في ذلك الذي تريده عكس المطلوب، أن في ذلك عكس المطلوب، فالمطلوب أن تفهم أن البق وغيره أجناد الله وأنها مرسلة لغرض، وأن ما في المسجد من البطالة وترك الأعمال الصالحة أرسلت إليه هذه المخلوقات الضعيفة لتنبهنا على إصلاح مدة بقائنا في المسجد. أنت بتقول إحنا هنفضل زي ما إحنا وهنجيب قوتنا ونخرج هذه الأجناد، فيا حبيبي لن تغلب جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. والراجل جه وخد 8000 جنيه وقرف المسجد ومنع الملائكة من الدخول، وهو الرشي ده يؤذي بني آدم فيمنع الملائكة من الدخول، فأنت إذن لا تعالج مشكلة، المشكلة الحقيقية البطالة وترك العمل الصالح. فإذا سببت في المسجد الريحة الكريهة التي تطرد الملائكة فما زدت على سخط زائد وما لا يحمد عقباه، وأن ترسل عليك أجناد أخرى غير تلك التي ظننت القدرة عليها. وبعدين عمل إيه؟ رجل اعتمر في شوال ثم رجع إلى بلده، وسوف يرجع إلى مكة في نفس السنة في ذي القعدة، هل يمكن اعتبار هذه العمرة في نسك الحج؟ الجواب لا بأس بذلك. صلى الإمام صلاة المغرب بعد التشهد الأوسط سلم عن إيه؟ عن يمينه، فنبهه المأمومون بالتسبيح فأكمل الصلاة ولم يسجد للسهو، وعندما سأله المصلون قال إنه ترك السهو السجود للسهو عامدا لأن الصلاة لم تنقص ولم تزد. فما حكم ترك السهو عمدا؟ الجواب القول بأنها أن الصلاة لم تزد، لا زادت، زادت هذه التسليم، والسنة أن يسجد للسهو، فإذا ترك السجود للسهو لم تبطل صلاته فيكون تاركا للسنة. المقولة أن أي كلام أثناء الأذان ملعون صحيحة؟ الجواب لا، ليست مقولة صحيحة، محدش قال ملعون ليه. سؤال عن حكم زيارة قبر الوالدين وحكم زيارة المقابر عموما. زيارة القبور عموما مستحب، متفق على استحبابها للرجال وفي جوازها للنساء أو استحبابها تردد، وزيارة الوالدين أمواتا من بر الوالدين. امرأة لا تحسن التصرف عليها ديون، فلنعطي أموال الزكاة للناس اللي أو الذين استلفت منهم ولا نعطيها لها في يدها؟ الجواب لو أعطيتها للذين استلفت منهم يبقى أعطيت الأموال لغير المستحق لها، وكأن الحيلة أن تأتي بها وبصاحب الحق وأن تعطيها أمامه لتضطر هي لإعطائه لصاحب الدين. شخص لا يقول له ابنة مصابة بالمس ويقال إنه معمول لها عمل مشروب ومدفون تم علاج المشروب ويأتي المدفون، فما العلاج؟ العلاج أن تقرأ سورة البقرة كل يوم، وأن تسرد الصيام، وأن تبتدئ بصلاة 1000 ركعة، وتظل على ذلك حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. ماذا يفعل من انتقض وضوءه في صلاة الجمعة وتأكد من ذلك بعد انقضاء الصلاة؟ الجواب عليه أن يعيد الصلاة ظهرا. ذكر في فتاوى الجمعة السابقة أن مشروب البريل خمر، بس مش معقول قلت خمر، قلت مصنع البير اللي بيعمله، فلا نأمن، أو الظاهر أنه مشتمل على الكحول. وشبهه السائل يقول: فهل هناك من المشروبات ما هو مثل ذلك؟ الجواب: شبه مشروب الفيروز، برضو مصنع البير اللي بيعمله، ولا نأمن وجود اشتماله على الكحول. سؤال: هل يجوز ذهاب البنات المنتخبات إلى الجيم بحجة التخسيس مع العلم أن المدربة من النساء؟ الجواب: أن المسألة فيها أبعاد. أولا: رفقة الجيم بالإنجليزي بالنسبة للرجال والنساء رفقة البطالة، ورفقة المعتنين بالأجسام. واحد عاوز يتخن ولا واحد عاوز يرفع، فشغله ببدنه الفاني. رفقة الحج رفقة المزدانين بالعناية بالقلوب. فرفقة أماكن اللعب دي سواء كانت للرجال أو النساء رفقة البطالة، يكتسب منها كل خصلة مذمومة، ويكون الحركات والكلام جارحة للقلوب. فهذا أحد المعاني المانعة. والمعنى الثاني: هي في الجيم ده بتبقى أجسام النساء بصورة لا يليق نظر النساء إليها، ده أنا مرت واحد، احتمال انكشاف العورات ولا الحركة ولا كده جسمها بيبان، ونمرت ثلاثة أن المترددين على هذه الأماكن الأغلب عليهم الفسوق لا التوقي. فواحدة من الفاسقات دي تشوف جسمها وتروح تشتكي تحكي تقول أما جسمها في كذا وكذا، فهذا الذي حذر القرآن منه في قوله تعالى: أو نسائهن، سواء كان في حق أزواج النبي المطهرات أو في حق عموم النساء، فلا يبدين زينتهن إلا للمؤمنات القانتات، لكن الصيع بتوع الجيم دول غير مأمونات، تشوف جسمها وتقول أيوة ده جسمها في كذا وكذا، مصيبة سودة. نفس السؤال اللي زي الزفت: هل يجوز ذهاب بعض البنات إلى المعهد البريطاني من أجل أن تأخذ الكورس بالإنجليزي؟ كتبها لي كورس، هي كورس CORA الإنجليزي للتفوق. الجواب: أن المعهد البريطاني والجامعة الأمريكية وغير ذلك مراكز التبشير والفسوق والإجرام، وأن تذهب البنات العفيفات ليكون منهن الاختلاط بالرجال بل بالكفار، فذلك من كبائر الذنوب. والكورس اللي هو عاوزه ده، إذا أنا أخشى يودي النار، أصلا ما يدخلش الجنة. ليس من أسباب دخول الجنة إحراز الإنجليزي ولا نبقى 100% بالإنجليزي، إنما جواز الدخول لا إله إلا الله. واللي هيبقى شاطر في الإنجليزي فتنة لنفسه، ويحتمل ذلك أن يوصله إلى أفكارهم وأحوالهم وأعمالهم، خصوصا أن الكفار دول إذا درسوا الإنجليزي درسوه من خلال ثقافتهم وأعمالهم، زي الكتب اللي في المدارس دلوقتي كتب اللي عاملينها الكفار، فيجيبوا البنت عارية الرأس، يبقى ده المثال المطلوب غرسه في النفوس. يبقى البنت يعتنون أولا بعنصر النساء، ويكون الحرص على أن يأتي على نموذج الكفر والفسوق مخاطبة للباطن وتمريرا وإزالة لكراهة هذا المنظر. يعني المفروض اللي شعرها باين ولا اللي جسمها باين يحصل التأذي منها من الرجال والنساء، فإن ده يبقى الصورة اللي في قلب الولد أو قلب الفتاة، فمعناه إبقاء هذا الأصل وتمجيده. الخلاصة إن الذهاب للمعهد البريطاني ليس من الذنوب بل من كبائر الذنوب. نفس السائلة تسأل: هل يجوز للمنقبة عمل الحواجب بنية التزين لزوجها؟ بتقول: وأنا لابسة النقاب. الجواب أن في ترقيق الحواجب الذي هو النمص أن في ذلك تغيير لخلقة الله، فلذلك كان الإخبار عن فاعله باستحقاق اللعن، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، سواء للزوج أو للعفريت. السؤال: إذا عطس أثناء الصلاة هل يجوز قول الحمد لله أثناء الصلاة؟ الجواب أن في الصلاة لا شغلة، الصلاة دي عمال يقرأ الفتحة ويقرأ السورة بعدين يركع ويسبح، مشغول لسانه لا يقف أبدا، فإن في الصلاة لا شغلا. هب أنه قال الحمد لله لا يبطل ذلك صلاته، لأن الحمد لله من مقصود الصلاة وأفعالها. بيقول: يا عمي رجاء النظر عن يمينك لترى البطالة أثناء الفتاوى النائمون على ظهورهم. شوفوا بقى اللي نام ده هاتوه صرف ما. نفس الورقة: لو تكرمت أن تنبه على من هم في البطالة مستلقين على ظهورهم الآن. هل يجوز الحد بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو ما شبه ذلك، مع العلم بأن من حج بهذه الطريقة ليس له تصريح للحج ولكن ممكن يدخل منى وعرفة بفضل الله تعالى؟ الجواب: يجب على من قدر الوصول إلى المناسك أن يحج، كانت التأشيرة عائلية أو تجارية أو جن أزرق. التأشيرة دي كانت في الكتاب والسنة، والذي أفعال الكفار والمستعمرين كانش فيه تأشيرة ولا أهباب، لكن لما جاء البترول ودخل الكفار بلاد الموحدين صارت التأشيرات لمنع الناس من الدخول إلى بلاد جزيرة العرب وبلاد الرمل والقحط للدنيا. التأشيرة دي معمولة عشان الفلوس، اللي يروح عشان ياخد الفلوس يقول له لا استنى. أجر خطبة الجمعة والصلاة وقراءة القرآن على خلاف الأصل، وفي قراءة القرآن النص: اقرأ القرآن ولا تأكلوا به، وغيره مقيس عليه، وثم أدلة أخرى. فعلى ذلك ليلتمس عملا اللي بيقرأ اللي بيخطب الجمعة ولا بيصلي ولا بيقرأ القرآن، تبقى بقيت الوقت فاضي، طب يشتغل في كل الأوقات ما عدا وقت الجمعة ووقت الصلاة وقراءة القرآن. السؤال: متى تلبس البنات الحجاب والخمار والعباءة، وفي أي سنة يجب تعويدهم؟ السائلة تقول: حيث أنني أرى بعض الأمهات تلبس بناتها الحجاب في سن العاشرة أو الحادية عشرة، وتكون في الابتدائية وتلبس طرحة قصيرة على بنطلون زفت وبلوزة طويلة مثلا، فهل هذا الزي يناسب هذه السن؟ وانتشر بين الأمهات تلبيس البنات بنطلونات جينز بحجة أنهن صغار. مصيبة سودة. الكلام في هذه المسألة هو الكلام في مستقبل الدين، وأننا راحلون، وأن هؤلاء الصغار هم المحملون بالأمانة طوعا أو كرها، فما الذي تختارونه لدينكم؟ والوصف الذي هو محل السؤال بحسب الواقع أن ترى تمردا في العيال وصعوبة أو امتناعا، تمردا أو امتناعا وصعوبة على الآباء، للعيال البنات بيكبروا وما يردوش يلبسوا أو يكون في ذلك المشقة الشديدة. فعلينا إذن مطلبان مهمان. المطلب الأول التعويد، أن تعود الفتاة من صغرها ألا تخرج إلا بالخمار والمثياب الساترة، الذي يساوي التقبيح الشديد للبنطلونات الجنزي بتاعت الصيع وبتاعت الكفار، ألبسها حتى البنات؟ إيه ده؟ فهذا على الحقيقة كأنه خيانة للدين. الأم اللي بتلبس بنتها بنطلون خناف الزفت دي خائنة عاصية لله ورسوله وخائنة للأمانة، لأن الأمانة أن تعود، وأن يكره أفعال الكفار وأشكالهم أن تكره في قلوب من الصغر. يبقى العيل يحصل عنده نفور عشان ده بتاع الكفار، لكن العيل يحصل له إلف ورغبة ومحبة في لباس الكفار، دي خيانة يا معشر النساء السامعات، هذه معصية وكبيرة من الكبائر وخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول، وهو أمر التعويد. والأمر الثاني شغل العيال بالعمل الصالح. احنا عندنا برضو احنا كل عبادتنا على الكر بالغصب، ما بنصلي فأقول لك سيب العيال، لا نعتني لا بالصلاة لوقتها ولا ببقية المطالب، عشان جوه من قلبنا من جوه ان الحاجات دي غصب عنا، ولو كنا بنحب الحاجات دي من جوه يبقى نرى ذهاب العيال عنها انتقاصا، ويبقى احنا ايه خايفين وكرهين ان تنتقص عيالنا. هذه ايضا من المصائب، ان حملنا العيال على الطاعات والاعمال الصالحة ليس قائما، عشان احنا شايفين ان العبادة دي تقيلة من خيبتنا، ولان حبنا لها حب مزيف مش حب حقيقي. فلو نراها على حقيقتها انها السعادة في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، لو عارفين كده كنا هيبقى حرصنا على العبادة للصغار أكثر من حرصنا على الطعام والشراب وهذه الأمور الفانيات. سؤالا، يجوز للعروس وضع مكياج أمام الأخوات في الفرح، وهل يجوز ذلك للأخوات؟ الجواب أن الحكم في هذه الزينة المصطنعة أنها لا تجوز إلا للزوج وبإذنه، يعني من استغنى عن ذلك ولم يأذن فيه حرم عليها اتخاذ هذه الزينة. وإذا كانت الزينة لا للزوج كانت حراما، وإذا كانت الزينة لغير ذات زوج كانت تغييرا للخلقة وكانت حراما. مسكين يشكو نفسه يقول كيف أتخلص من الكبر؟ الجواب، علينا أولا أن نميز الكبر بصحيح النص. الكبر بصحيح النص بطر الحق وغمط الناس، والبطر دفع الحق وغمط الناس احتقاره. فنحن إذن محتاجون لدفع الكبر، كلما جاءك حق تضاءلت وتصاغرت